بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولحاضرنا وجميع المسلمين. قال طلبة ابن العبد: وأروع نضاد أحد ململم كمرجاة صخر في صحيح مصمد. قوله وأروع نضاد، أروع أي سريع الروع والخوف. أروع سريع الخوف أو سريع الروع لحدته، يشعر أو يأتيه الخوف بسرعة. هذا معنى قوله أروع. راع يروع، راع يروع، قال راعه يروعه روعا أي أخافه، وراعه يروعه روعة أي من جهة الجمال. فالروع الخوف بدون تاء، كما قال امرؤ القيس: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. وأركب في الروع أي في الحرب، في الروع خيفانة، خيفانا ذكرا، لكنه أطلق خيفانة على هذا الفرس الذكر، وهو اسم للجراد الذكر. نعم. فقول أروع إيش؟ نباض. نباض راع يكون بمعنى رجع. نعم، لكن هذا مضارعه يريع. مصدره، مصدره ريع. شوف، والريع ما يأتي من العيش والثمار ومن العمل، الغلة قد يطلق عليه. نعم. كذا. الريح. أيوة، شوف في العصر الحديث. على كل حال، المواد هذه تختلف معانيها باختلاف الشقاق وهكذا. إذا قوله أروع نباض، نباض أي كثير التحريك، كثير إيش؟ التحريك. فيقال التحريك الكاف، نبض يعني يتحرك كذا. ولذلك يطلق على يافوخ الصبي إذا كان يتحرك وسطه كذا وصغير. ما شفتم؟ شفته؟ يقال ينبض، ينبض يافوخه كذا. اضطراب، اضطراب، تحريك. هذا هو يقال. نعم، للقلب أيضا، نبض القلب إذا تحرك من الخوف، كما عند طرفة هنا. نباض أي إذا كان كثير الخوف، سريع الخوف، فتجد قلبه يتحرك. يتحرك، وهو حيوان يصف هذه الناقة. على كل حال، فنباض إيش؟ أحذ. أحذ أي ذكي خفيف، ذكي وخفيف. هذا هو أحذ، ومؤنثه حذاء أي ذكية خفيفة. هذه الخفة في الإيش؟ هو في الحركة وفي الجري وذهاب مع شبه ذلك. أحذ إيش؟ ململم. ململم أي مجتمع، يعني خلقه القلب، وهذا مجتمع ململم. هذا معنى ململم، لذلك يقال لمه في الثلاثي يلمه، ضم بعضه إلى بعض. وكذلك لملمه إذا جمع بعضه بعض الشيء إلى بعض. رأيت هذا ككفة وكفكفة. كفه ملعب هكذا ما أدري، وكفكفه، رأيت من هذا القبيل. مململم إيش بعده؟ كمرداة صخر هي تشبيه لها. كمرداة صخر هي في قوتها كمرداد الصخر. مرداد على وزن مفعال هو اسم آلة، مرداد على وزن مفعالة. والمرداد هي الصخرة التي يدق بها أو تدق بها صخرة أخرى لكسر تلك الصخرة الأخرى. هذا قديما في عصر البداوة حتى الآن موجود، يأخذ صخرة كبيرة يريد يكسر صخرة أخرى، يدق الصخرة الأخرى بهذه الصخرة التي أخذها، فهذه الصخرة التي أخذها للدق يقال لها مرداد في لغة العرب. فمرداد على وزن مفعل، وفعله رداه يرديه، تقول رديته أي كسرته بالحجر، كسرت حجرا بحجر، وردفته كذلك أي كسرته، فيقال مرداد. وقول مرداد الصخر أضاف مرداد هذا هو مضاف إلى صخر الذي يردع، كانوا كذا. وصخر الصخر معروف الحجر الشديد الصلب الذي ليس بتراب ولا رمل أو كذا مجتمع كما تعرفون، هذا هو الصخر. كمرداد الصخر في صفيح مصمد، في صفيح في عريض، في عريض. الصفيح في لغة العرب معناه العريض الذي فيه عرض من الإش من الحجر أيضا، حجر أو صخر عريض لا استطالة فيه. فالصفيح معناه عريض، صخرة أخرى الثالثة لعله كذا، يضع الصخرة الثانية على هذه الصخرة الأولى الصفيح ويدق الصخرة الثانية للصخرة الأولى في يده، تكسر الصخرة الثانية. فمصمد صفيه مصمد أي مشدد محكم، محكم الفتل والشد. هذا الصفيه لا بد يكون قويا جدا لأنه يكسر صخرة عليها، فإذا لم يكن قويا تكسر قبل أن ينتهي الكسر. فيعرفون أنواع الصخور فيعملون عملهم بهذا، يعمل هذا العمل بهذا مصمد أي شديدة الفتل أو شديدة، هذا مصمد. نعم. قال وإن شئت سامى واثق الكر رأسها وعامت بضبعيها نجاءت خفيددي. أيوه. وإن شئت سامى، سامى الضمير أي عالى، الضمير هنا للذكر، سامى هو سامى إيش؟ واثق الكر رأسها، وسامى رأسها أي رأسها عالى واسط الكور أي طرف الكور، طرف الكور. الكور جمع أكوار، جمع أكوار أو كيران مثلا هكذا. والكور ما يوضع إيش فوق إيش الرحل. فوق الرحل. فيقول وإن شئت سامى واسط الكور، واسط طرفه أو وسطه، وظهر الوسط واسط الكور رأسها، ويستطيع أن يجعل هذه الناقة ترفع رأسها إلى وسط الكور أو طرف الكور الذي على ظهر هذه الناقة أو المركوبة. نعم. قال وعامت يقول النسخة التي عندي نكر بيتين قد ما لا خلي خلي نقرأ الذي هنا. قال وعامت بضبعيها نجاء الخطيدي، هي روايات تختلف، هذا ترتيب ابن الأنباري. نعم. لا بس قال وعامت بضبعيها نجاء وعامت أي سبحت، وسبحت هنا وعامت هنا يراد به السرعة والعوم، والعوم معروف أنه يكون في الماء، لكن العرب تطلق العوم على السرعة. وعامت بضبعيها أي الضبعين الساعدين أي رجلين الأماميين الأماميتين، ما فوقه ما فوق الإش ما الفوق منه ما كان فوق الكتف يقال له الضبعين. وعامت أي أسرعت بضبعيها بأن إسراعها يظهر من تحريك الضبعين الرجلين، فسمى هذا عوما سرعة، فعامت بضبعيها نجاء الخفيددي. نجاء هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي عامت عوم نجاء عوم نجاء الخفيدد، فحذف عوم وناب عنه نجاء فانتصب انتصابه على المفعول المطلق، فنجاء على كل حال مفعول مطلق، والنجاء السرعة. شوف كله سرعة، عامت الحركة التي تفعل للسرعة، والنجاء هي السرعة. إذن يمكن نقول بأنه مفعول مطلق بدون تقدير نحو. أيوه، فعلى هذا يصلح، على هذا عامت أسرعت كذا نجاء الخفيدة، إذن فيكون مفعولا مطلقا على كل حال، سواء قدرنا شيئا أو لم نقدر شيئا فهو مفعول مطلق. نجاء الخفيدد أي سرعته، أي أسرع سرعة الخفيدد، والخفيدد هو ذكر النعام الذي يقال له ظليم، الظليم ذكر النعام، أي أن، وهذا فيه إشارة إلى أن ذكر النعام أسرع عندهم من أنثى، هذا هو هكذا. إذن لأن العرب تطلق هذا كثيرا، يقولون إيش الإيش الخرق أو الهيق، الهيق أيضا من أسماء ذكر النعام، الهيق يصفون بالسرعة، وهكذا الظليم وهكذا الخفيدة، هنا أسماء مختلفة تدل على سمى، وكيف يسمى هذا في علم اللغة؟ المترادفات. على كل حال الصحيح هي مسألة كبيرة جدا خلافية بين أهل العلم بالعربية، هل هناك ترادف أو لا؟ لعل مرة عليكم الكلام عليه. أحسن الله إليكم. الظليم صحابي تسميته الظلم. الظلم كسرت الظهر. لا أحفظ. الظلم نعم. لعله أشار إليه، لعل أشار فاهم اللسان، ارجع إليه شوف لعله، نعم صح في هذا، نعم. قال وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت، هذه ملوي من القد محصدي، من القد والقد، من القد لا أيوة المحفوظ القد ليس القد، صح. إيش ماذا قال؟ وإيش؟ وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القلب. لا بالأول، وإن شئت لم ترقل، وإن شئت لم ترقل. الإرقاء في لغة العرب هو أن تنفض الناقة رأسها للإسراع فوق الذنين، هذه عادتها. فمع ذلك إذا أراد راكب الجمل أو الناقة أن تسرع وكانت بطيئة، فإنه قد يضربها أو يفعل بها شيء أو يحرك أو كذا، فهي تشعر بأن صاحبي يريد مني أن أسرع. شوف، فإذا به تنفض رأسها وتزيد في سيرها. فالإرقال على كل حال هو الإسراع، لكن هذا الإسراع بعد نفض، بعد نفض الناقة رأسها ثم تزيد في السير. فالإسراع على كل حال، فالإرقال على كل حال هو الإسراع في السير. وإن شئت أشقال، وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت، وإن شئت لم ترقل، لا أجعل تسرع، أتركها تمشي على هينتها، وإن شئت أرقلت، لأني أحركها أو بشيء أو أضربها أو من هذه الأمور التي تحثها على السرعة وهي تفهم فتسرع فترقل، وإن شئت لم ترقل. قال وإن شئت أرقلت وإن شئت أرقلت وإن شئت أرقلت لماذا ترقل إذا شئت ذلك لأجل مخافة ملوي من القد محصدي ترقل إذا شئت لكن لماذا ترقل هي حيوان لماذا ترقل مخافة ملوي من القد ترقل خوفا من ملوي والملوي هو المثني المفتول من الجلد من الجلد ها هذا المفتول هذا هو الملوي لواه أي فتله وهكذا وثناه فلوى فملوين اسم مفعول من لواه يلويه ليا هذا المصدر وملوي اسم مفعول ها إذا مخافة ملوي أي مخافة جلد مفتول وهذا الجلد المفتول مصنوع من القد فمن الابتداء الغاية الزمانية والمكانية لكن ابتداء الغاية على كل حال هذا الملوي من أيش من أي شيء من القد والقد هو السير كما يقال هو السير من الجلد اليابس الذي لم تدبغ ويستعمل لخص النعل أو لتقييد الأسير في الحرب لكن الآن لا انتهت تغيرت ما في قد ولا شيء هذا ما هو أشد من القد طيب إذن فهذا هو القد فهذا الملوي مصنوع عش من القد ومحصد أي محكم الفتل محصد الإحكام في الفتل وقال أحفظه فالإحصاد والإحكام معان هكذا تترادف مع شيء قليل من الفرق لأن الإحصاد عندهم يكون يستعمل كثيرا في المعنويات ألا لا في المحسوسات ليس المعنويات وقد ولو استعمل في المعنويات صحيح تفهم محصدي نعم شو قوله مخافة يعرف مفعول لأجله انظر لأنه مصدر قلبي علل فعلا قبله وإن شئت إيش لم ترقل بس كذا نعم. لماذا وإن شئت أرقلت وإن شئت أرقلت لماذا ترقل عند مشيئتي مخافة ملوي اللي أضربها شاهد سبق نشرنا أنه أنها ترقل إذا عرفت منه شيئا من ضرب أو وخذ أو ما أشبه ذلك نعم قال وأعلم مخروط وأعلم مخروط من الأنف مارن من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزدري وإيش هو مارن عتيق لا متى قبل البيت وأعلم مخروط وأعلم هذا وهو أعلم أو هكذا أعلم وصف على وزن أفعل ومثل هذه الأوصاف يكون أفعالها وهي ثلاثية يكون على وزن فاعل كثيرا هذا المعروف هذا تحمر أحمر ودعي أدعج ولمي ألمى وزرق أزرق وبيض أبيض وسود أسود وخل مجرى فالأعلم هنا صاحب الشفة العليا المشقوقة شقة شفته العليا أو شفته العليا مشقوقة خلقة يقال له إيش أعلم إيش تقول إيش ماذا السلفي أبو طاهر السلفي الحافظ ماذا في قال أن السلفي لأنه كان عنده شفة العليا لأنه إيش؟ كان مشكوك الشفة العليا. وهذا يقال له أعلم ولا سلفي. على كل المعروف للأعلم، إذا كان للأعلم هذا اسم آخر في العربية هذا لا معنى، لكن الأعلم هنا هو مشكوك الشفة العليا. نعم. قال مخلوط. فالأعلم هذا معناه، رأيت؟ هذا إيش معناه؟ مشكوك الشفة العليا. نعم. مخروط من الأنف مارن، كما يقول إيش الزمخشري: وأخرني دهري وقدم معشرا لأنهم لا يعلمون وأعلمون. لا يعلمون وأعلموا، مثل هذا ذكره، وتعرفون الزمخشري. كم مرة تقدم ذكره هنا؟ نستفيد من عربيته ولا نحب اعتزاله. هذا هو الحق، ما كان الصافر من علمه العربي أخذناه. وما لم يصف من جهد عقيل طرحناه. هذا هو الحق الذي أمر الله به. لكن بعض المسلمين أو من طلبة العلم، بعضهم كم سئلت على هذا كثيرا، بعضهم يقول: هل نقول لزمخشري رحمه الله؟ سمعت بهذا ولا فيهم هذا؟ أنا سئلت عن هذا ما أدري. فقلت: والله نحن ما أدري، هل مات حتى ولو مات على الاعتزال فهل يكون كافرا؟ لو مات عليه قولوا يكون كافرا، إذن فهو يستحق الترحم. إذا مات على الاعتزال يستحق الترحم، قد يغفر الله له لأنه كان مسلما على كل حال. ولذا نقول لكثير من الإخوة أنه لا معنى أنت ترحم عليه، ولعلك يمكن أن تحبه حبا للأخوة الإيمانية لا حبا لاعتزاله. لا لا لا، ما نريد هذا الباطل، لأن الشخص الواحد قد يجتمع على صفتين أو أكثر، تجد هذه الصفة لو جيدة وهذه الصفة خبيثة، وأنت إذا أحببته في الله تحبه لصفة إيش؟ الجيدة. هذا هو الحق، لا ليس غير. نعم اقرأ. قال مخروط من الأنف مارن. وإيش وأعلم إيش مخروط؟ مخروط أي مثقوب، خرته ثقبه. مخروط أي مثقوب من الأنف مارن، أي مارن، أي مارنه من الأنف مثقوب. مثقوب وهذه قل هذه كانت عادة العرب في هذا الجمال، هذا عملهم، يخرتون مارن أنف الناقة أو الجملة، ولعل الناقة أو كذا حسب عادتهم وهكذا، رأيت؟ إذا فيصف هذه الناقة أو كذا يصف أنفها أو مارن أنفها بأنه مخروط مثقوب، فيه صف. نعم. قال من والمارن ما لان أي اللين، هو وصف ومعناه اللين، الغضروف الذي في داخل الأنف يسمونه مارنا، فكانوا يثقبونه ثقبا، أغراض عنده. نعم. قال عتيق. عتيق أي أصيل. متى ترجم به الأرض تزدري؟ متى ترجم به الأرض تزدري؟ شوف قال تزدد، الضمير فيه يعود الناقة، لكن قال متى ترجم، أي متى ترجم أيضا كذا، ترجم أي الناقة هذه، متى ترجم أي ترمي. ومعنى الرمي هنا والرجم هنا من إيش؟ من الناقة، النظر لي كذا، النظر إليه، وإن كان الرجم يكون بالإيش؟ بالهجار، لكن هنا يقصد أن رأسه أو أن رأسها توجه الرأس كذا إلى الأرض، فسماه رجما. ترجم به الأرض تزدد، أي إذا نظرت إلى الأرض هكذا فإذا بها تزدد في السير، هذا يعرفه أهل الجمال تزدت في السيف. ولا لا أحسن الله يريدكم شيخ قولنا ترجم به يرجع إلى الرأس. نعم نعم هذا يعود مذكر يعود إلى الرأس ويقصد الرأس هنا هذا لأن الأنف تقدم ذكر الأنف تقدم ذكر الرأس كذلك أيوة إذن فأعاد الرأس هنا وفي الرأس أنف ومعناه أن هذا الرأس أيوة ينظر بعينيه اللتين في الرأس إلى الأرض لأجل السرعة. شيخ ما دام أنه الضمير راجع إلى الرأس المذكور في البيت السابق فيكون هذا دليلا على تقديم الرواية هذه على رواية غيره في تقديم الأبيات. ما فهمت كلامك أي شيء؟ أنه مثلا الزوزني أو غيره أخر وقدم في هذه الأبيات خلافا للأنباري ما أخر فيكون رجوع هذا الضمير على الرأس الذي سبق في الذكر يعني من باب الترجيح في نوع من الارتباط يشير إلى الارتباط على كل حال. نعم طالب يستهل. نعم وهذه الروايات كثيرة في هذه الأش في هذه الأشعار الجاهلية حتى في اللفظ الواحد اللفظ الواحد البيت يطالب بروايات أخرى يطالب بروايات أخرى لكن المعنى واحد ولكن المعنى واحد وهذا لا ضرر في العربية وإن كان بعض المتأخرين يرفضوا هذا.